نرمي قلوبنا بخير ما أنزل على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي من عمل به أجر ومن قال به صدق ومن حكم به عدل ومن جعله أمامه مقاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. اللهم اجعله دليلا لنا يوم اللقاء يا رب العالمين. أيها الإخوة، القرآن الكريم آيات بينات نستمع إليها من فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاج سيد استنى الشيخ يقرأ. انا مش راح يمته يا ابني، انت ازاعة يا برغل ده وحيش. نعم يا زين. الله الله الله. تريد ان نرمز على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. الله عليك عليك يا باشا، والله باشا والله يا ابني والله. بلاش كده يا ابني، افهم تعليك مولانا. يا سلام. ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين. يا حاج سيد الله عليك كده متمكن. الله الله حاج سيد. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما. الله عليك ضيفت عليك. اللهم مكن لنا. الله الله الله. اللهم مكن لنا يا رب يا رب. الله يا سيدنا شيخ سيد، خليك انت مع المستضعفين كده. ونوري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. اللهم صل على النبي يا سبع. الله يا سيد السيد. الله الله. ونريد أن نمن على الذين يا سلام يا بطل ارضك حلو ضيفت عليك ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض سلام مستسقي رؤيت ضيفت عليك ضيفت عليك وري الفراعنة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة النبي الله يا غالي النبي انت غالي الله اكبر ونجعلهم الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يا غالي ونمكن له في الأرض يفتح عليك الله يا أستاذ صل على النبي ونمكن له في الأرض مدرستك السنة يا عم شيخ سيد الله يفتح عليك. بضاعة حلوة. الله. بضاعة جميلة. الله يفتح عليك. يا حلاوي. يا سلام. تعتشن مربع صناعي. ما مدرسة. كده يا جمعة. فإذا كنت عدن فألقيه بالنيا من عباك الله الله الله الله يا غالي. نعم. الله الله يا سلام. نعم. ولا تخافي ولا تحزني. نعم. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يزيدك يا رب. يا رب يا رب. الله الله الله. بركة. يا مني بس. قفلت السكر. الله يا سيدي السيد. الله يا نكبت. أنا بشوفه. أجيب من أول الذي بس ما يفتح. كفاية بقى ما لا. كفاية. إنا ابراهيم انا قلت ابراهيم ابراهيم انا قلت الله اكبر تعاليك حط حط Thank you. نعم إن في ذلك وكان وجوده ما كانوا خاطئين عليك خد اي جوال تعال بلدنا ابن بلدنا ابن بلدنا الله وقال امرأة فرعون وأصبح أمهاتكم من Oh, يا اخي احنا نروح يا شباب، يا ابو قلوب نروح والله ابو الهب يا اخي جيل كلام نروح يا اخي نروح يا اخي نروح يا اخي نروح يا اخي وقال يا سلام وكذلك نجزي المحسنين. نعم. ولا وكذلك نجزي المحسنين.